بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الخامس عشر والأخير من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 27 في من ترك محبوبه حراما فبدل له حلالا أو أعاضه الله خيرا منه. عنوان هذا الباب وقاعدته أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، كما ترك يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجن على الفاحشة، فعوضه الله أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وأتت المرأة صاغرة سائلة راغبة في الوصل الحلال فتزوجها، فلما دخل بها قال: هذا خير مما كنت تريدين. وتأمل كيف جزاه الله سبحانه على ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاء، وأذل له العزيز وامرأته، وأقرت المرأة والنسوة ببراءته. وهذه سنته تعالى في عباده قديما وحديثا إلى يوم القيامة. ولما عقق سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضبا لله، أعاضه الله عنها الريح يركب هو وعسكره على متنها حيث أراد. ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم، أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها. ولو اتقى الله السارق وترك سرقة المال المعصوم لله لآتاه الله مثله حلالا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك ما لا يحل له رزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حراما لله لأثابه الله بركوبه أو ركوب ما هو خير منه حلالا. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال عمر بن شبه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن، حدثنا أبو الحسن المزني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة تسره. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة وإذا بجارية حسناء عليها ثياب سواد، فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها: قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر في منظر بالحسن موصوف، حتى رأيتك في أثواب ثاكلة سود وصدوك فوق الخد معطوف، فرحت والقلب مني هائم دنف، والكبد حرى ودمع العين مذروف، رد الجواب ففيه الشكر واغتنم، وأصل المحب الذي بالحب مشغوف. ورمى بالرقعة إليها فلما قرأتها كتبت: إن كنت ذا حسب ذاك وذا نسب، إن الشريف بغض الطرف معروف، إن الزناة أناس لا خلاق لهم، فاعلم بأنك يوم الدين موقوف، واقطع رجاك لحاك الله من رجل، فإن قلبي عن الفحشاء مصروف. فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال: أليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب ولبس مذرعة من الصوف والتجى إلى الحرم، فبين هو في الطواف يوما وإذا بتلك الجارية عليها جبة من صوف، فقالت له: ما أليق هذا بالشريف، هل لك في المباح؟ فقال: قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبه، والآن فقد شغلني حبه عن حب غيره. فقالت له: أحسنت، والله ما قلت لك هذا إلا لاختبارك لأعلم حد ما انتهيت إليه. ثم طافت وأنشدت: فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنينا بها عن كل مرأة ومسمعي. وقال الحسن البصري: كانت امرأة بغي قد فقد أهل عصرها في الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، وإن رجلا أبصرها فعجبته فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مئة دينار، فجاء فقال: إنك قد أعجبتني. قد أعجبتني فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت 100 دينار، فقالت ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدها ويزنها. فلما فعل قالت ادخل، وكان لها بيت منجد وسرير من ذهب، فقالت هلم لك. فلما جلس منها مجلس الخائن تذكر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدة وطفئت شهوته، فقالت اتركيني لأخرج ولك 100 دينار. فقالت ما بدا لك وقد رأيتني كما زعمت فأعجبتك، فذهبت فعالجت وكددت حتى جمعت 100 دينار، فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت. فقال ما حملني على ذلك إلا الفرق من الله، وذكرت مقامي بين يديه. قالت لئن كنت صادقا فما لي زوج غيرك. قال ذريني لأخرج. قالت لا إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني. فقال لا حتى أخرج. قالت فلي عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني. قال لعل. فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلده، وارتحلت المرأة بدنياها نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده، فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه، فقيل له الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. فلما رآها شهق شهقة فمات فسقط في يدها، فقالت أما هذا فقد فاتني، أما له من قريب؟ فقيل بلى، أخوه رجل فقير. فقالت إني أتزوجك حبا لأخيك. قال فتزوجته فولدت له 7. وقال يحيى بن عامر التيمي خرج رجل من الحي حاجا فورد بعض المياه ليلا، فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها، فأعرض عنها فقالت له هلم إلي، فلما تعرض عني؟ فقال إني أخاف الله رب العالمين. فتجلببت ثم قالت هيبت والله مهابا، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها، فدخلت بعض خيام الأعراب. قال فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فسألته عنها، وقلت فتاة صفتها كذا وكذا، فقال هي والله ابنتي. فقلت هل أنت مزوجي بها؟ قال على الأكفاء. فمن أنت؟ فقلت رجل من تيم الله. قال كفء كريم. فمرمت حتى تزوجتها ودخلت بها، ثم قلت جهزوها إلى قدومي من الحج. فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة وها هي ذي عندي، ولي منها بنون وبنات. قال فقلت ويحك ما كانت عرضك لحينئذ؟ قالت يا هذا ما للنساء خير من الأزواج، فلا تعجبن من امرأة تقول هويت، فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريد من هواها لكان هو هواها. وقال الحسن بن زيد ولينا بديار مصر رجل فوجد على بعض عماله فحبسه وقيده، فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويته، فكتبت إليه أيها الرامي بعينيه وفي الطرف الحتوف، إن تريد وصلا فقد أمكنك الظبي الألوف. فأجابها الفتى إن تريني زاني العينين فالفرج عفيف، ليس إلا النظر الفاتر والشعر الظريف. فكتبت إليه قد أردناك فألفيناك إنسانا عفيفا، فتأبيت فلا زلت لقيديك حليفا. فكتب إليها ما تأبيت لأني كنت للظبي عيوفا، غير أني خفت ربا كان بي برا لطيفا. فدعا الشعر وبلغت القصة الوالية، فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه. وذكر أن رجلا أحب امرأة وأحبته فاجزمع، فراودته المرأة عن نفسه فقال إن أجلي ليس بيدي وأجلك ليس بيدك، فربما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصيين. فقالت صدقت، فتاب وحسنت حالهما وتزوجت به. وذكر بكر بن عبد الله المزني أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه، فأرسلها أهلها إلى حاجة في قرية أخرى فتبعها، فراودها عن نفسها فقالت لا تفعل، لا أنا أشد حبا لك مني ولكني أخاف الله. قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه. فرجع تائبا فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه، فإذا هو برسول لبني إسرائيل فسأله فقال ما لك؟ قال العطش. فقال تعالى حتى ندعو الله حتى تضلنا سحابة حتى ندخل القرية. قال ما لي من عمل فأدعوه؟ قال فأنا أدعوه وأمن أنت. فدعه وأمن الرجل، فظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية، فذهب القصاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه، فرجع إليه الرسول فقال زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت أمنت، فأظلتنا سحابة ثم تبعتك لتخبرني ما أمرك. لتخبرني ما أمرك فأخبره. فقال الرسول إن التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه. وقال يحيى بن أيوب كان بالمدينة فتى يعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه شأنه، فانصرف ليلة من صلاة العشاء فتمثلت له امرأة بين يديه فعرضت له بنفسها ففتن بها ومضت، فأتبعها حتى وقف على بابها فأبصر وجلي عن قلبه. وحضرت هذه الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فخر مغشيا عليه فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت، فلم تزل هي وجارية لها يتعاونان عليها حتى ألقياه على باب دهره، فخرج أبوه فرآه ملقا على باب الدار لما به فحمله وأدخله، فأفاق فسأله ما أصابك يا بني فلم يخبر، فلم يزل به حتى أخبره، فلما تلا الآية شهق شهقة فخرجت نفسه. فبلغ عمر رضي الله عنه قصته فقال ألا آذنتموني بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره فنادى يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنتان، فسمع صوتا من داخل القبر قد أعطاني ربي يا عمر. وذكر الحسن هذه القصة عن عمر رضي الله عنه على وجه آخر، قال كان شاب على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملازما للمسجد والعبادة، فهويته جارية فحدث نفسه بها، ثم إنه تذكر وأبصر فشهق شهقة غشي عليه منها، فجاء عم له فحمله إلى بيته، فلما أفاق قال يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمر فأتاه وقد مات فقال لك جنتان. وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال ما يبكيك أأكرهتك؟ قالت لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا وأنت لم تفعليه قط. ثم قال اذهبي والدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي الله ذو الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله لذي الكفل. قال الترمذي وهذا حديث حسن. وقال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فقال في خطبته ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر وحرمه على النار وأدخله الجنة. وقال مالك بن دينار جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين جنات عدن، فيها جوار خلقنا من ورد الجنة يسكنها الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا الله عز وجل رقبوه فانثنت رقابهم من خشية الله عز وجل. قال ميمون بن مهران الذكر ذكران، فذكر الله عز وجل باللسان حسن، وأفضل منه أن تذكر الله عز وجل عندما تشرف على معاصيه. وقال قتادة رضي الله عنه ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله عز وجل، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. وقال عبيد بن عمير صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله عز وجل. وقال أبو عمران الجوني كان رجل من بني إسرائيل لا يمتنع من شيء، فجهد أهل بيت من بني إسرائيل فأرسلوا إليه جارية منهم تسأله شيئا فقال لا أو تمكنيني من نفسك، فرجعت فجهدوا جهدا شديدا فرجعت إليه فقالت أعطنا، فقال لا أو تمكنيني من نفسك، فرجعت فجهدوا جهدا كثيرا فأرسلوها إليه فقال لها ذلك، فقالت دونك، فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السعفة، فقال لها ما لك؟ قالت أخاف الله، هذا شيء لم أصنعه قط. قال أنت تخافين الله ولم تصنعيه وأفعله، وعاهد الله أني لا أرجع إلى شيء مما كنت فيه. فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن كتاب فلان أصبح في كتب أهل الجنة. وذكر أن شابا في بني إسرائيل لم يكن فيهم شاب أحسن منه كان يبيع المكاتل، فبيناه وذات يوم يطوف بمكاتله إذ خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيل فلما رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة الملك إني رأيت شابا بالباب يبيع المكاتل لم أرى شابا قط أحسن منه. قالت أدخليه فخرجت فقالت ادخل فدخل فأغلقت الباب دونه ثم قالت ادخل فدخل فأغلقت بابا آخر دونه ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونهرها فقال لها استاثري عافاك الله. فقالت إن لم ندعوك لهذا وإنما دعوناك لكذا. أراودت عن نفسه فقال لها اتق الله. فقالت إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما دخلت تكابدني على نفسي. فقال لها فضعي لي وضوءا. فقالت أعلي تتعلل يا جارية ضعي له وضوءا فوق الجوسق مكانا لا يستطيع أن يفر منه. فلما صار في أعلى الجوسق قال اللهم إني دعيت إلى معصيتك وإني أختار أن ألقي نفسي من هذا الجوسق ولا أركب معصيتك. ثم قال بسم الله وألقى نفسه من أعلى فأهبط الله ملكا أخذ بضبعيه فوقع قائما على رجليه. فلما صار في الأرض قال اللهم إن شئت رزقت رزقا يغنيني عن بيع هذه المكاتل. فأرسل الله عليه رجلا من جراد من ذهب فأخذ منه حتى ملأ ثوبه. فلما صار في ثوبه قال اللهم إن كان هذا رزقا رزقتنيه من الدنيا فبارك لي فيه وإن كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه. فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من 25 جزءا لصبرك على إلقائك نفسك. فقال اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة. فرفع الجراد. وذكر أبو الفرج بن الجوزي على رجل من بعض المياسير قال بين أنا يوما في منزلي إذ دخل علي خادم لي فقال لي رجل بالباب معه كتاب فقلت أدخله أو خذ كتابه. فأخذ الكتاب منه فإذا فيه تجنبك الردى ولقيت خيرا وسلمك المليك من الغموم شكون بنات أحشائي إليكم وما إن يشتكين إلى ظلومي وسالتني الكتاب إليك فيما يخامرها فدتك من الهموم وهن يقولن يا ابن الجود إن برمنا من مراعاة النجوم وعندك لو مننت شفاء سقم لأعضاء دمين من الكلوم. قال فلما قرأت الأبيات قلت عاشق فقلت للخادم أدخله فخرج فلم يره. فارتبت في أمره وجعل الفكر يتردد في قلبي فدعوت جواري كلهن فجمعتهن ثم قلت لهن ما قصة هذا الكتاب. فحلفن لي وقلنا يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سببا فمن جاءك به. قلت قد فاتني وما أردت سؤالكن إلا أني ظننت أله هوى في بعضكن فمن عرفت منكن أنها صاحبته فهي له فلتذهب إليه ولتأخذ كتابي إليه. وكتبت كتابا أشكره على ما فعله وأسأله عن حاله ووضعت الكتاب في موضع من الدار فمكث الكتاب في موضعه حين لا يأخذه أحد ولا أرى الرجل. فاغتممت غما شديدا ثم قلت لعله بعض فتياننا. ثم قلت إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع وقد قنع ممن يحبه بالنظر. فدبرت عليه فعجبت جواري عن الخروج فما كان إلا يوم وبعض الآخر إذ دخل علي الخادم ومعه كتاب قال أرسل به إليك فلان وذكر بعض أصدقائي ففضضته فإذا فيه ماذا أردت إلى روح معلقة عند التراقي وحاد الموت يحدوها حدثت حاديها ظلما فجد بها في السير حتى تولت عن تراقيها حجبت من كان تحيا عند رؤيتها روحي ومن كان يشفيني ترائيها. فالنفس تجنح نحو الظلم جاهلة والقلب مني سليم ما يواتيها والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وإن عقبك دنيانا وما فيها لقلت لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها لولا الحياء لبحنا بالذي كتمت بنت الفؤاد وأبدينا تمنيها. قال فبهدت وقلت لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرجل وقلت للخادم لا يأتيك أحد بكتاب إلا قبضت عليه حتى تدخله عليه. ثم لم أعرف له خبرا بعد ذلك. فبين أنا أطوف بالكعبة إذا فتى قد أقبل نحوي وجعل يطوف إلى جنبي ويلاحظني وقد صار مثل العود. فلما قضيت طوافي خرجت واتبعني فقال يا هذا أتعرفني؟ قلت لا أنكرك لسوء. قال أنا صاحب الكتابين فما تمالكت أن قبلت رأسه وبين عينيه وقلت بأبي أنت وأمي والله قد شغلت قلبي وأطلت غمي بشدة كتمانك لأبرك فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال بارك الله لك وأقر عينك إنما أتيتك أستحلك من نظرة كنت نظرتها على غير حكم الكتاب والسنة والهوى داع إلى كل بلاء وأستغفر الله العظيم. فقلت يا حبيبي أحب أن تصير معي إلى منزلي فآنس بك وتجري الحرمة بيني وبينك. قال ليس إلى ذلك سبيل. فقلت غفر الله لك ذنبك وقد وهبتها لك ومعها 100 دينار ولك في كل سنة كذا وكذا. قال بارك الله لك فيها، فلولا عهود عاهدت الله عليها وأشياء أكدتها علي لم يكن في الدنيا شيء أحب إلي من هذا الذي تعرضه علي، ولكن ليس إلى ذلك من سبيل والدنيا منقطعة. فقلت له فإذا أبيت أن تقبل مني ذلك فأخبرني من هي حتى أكرمها لأجلك ما بقيت. فقال ما كنت لأذكرها لأحد، ثم قام وتركني. وذكر عبد الملك بن قريب قال هوي رجل من النساك جارية فاشتد حبه لها فبعث إليها يخطبها فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك فأبى، وقال لا إلا ما أحل الله. ثم إن محبته ألقيت في قلبها فبذلت له ما سأل، فقال لا والله لا حاجة لي بمن دعوتها إلى طاعة الله ودعتني إلى معصيته. وحكى المبرجد عن شيخه أبي عثمان المازني أنه قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه وبذل له 100 دينار فامتنع ورده. فقلت له أترد هذا القدر مع شدة فاقتك؟ فقال إن هذا الكتاب يشتمل على 300 وكذا آية من كتاب الله، ولست أرى تمكين هذا الذمي منها غيرة على القرآن. فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق بقول العرجي أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة حية ظلم. فاختلف أهل مجلسه في أعراب رجل، فمنهم من قال هو نصب وجعله اسم إن، ومنهم من رفعه على أنه خبرها. والجارية أصرت على النصب وقالت لقنني إياه كذلك شيخي أبو عثمان المازني. فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه. قال فلما مثلت بين يديه قال ممن الرجل؟ قلت من بني مازن. قال أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت من مازن ربيعة. فكلمني بكلام قومي فقال بسمك وقوم يقلبون الميم باء والباء ميما، فكرهت أن أواجهه بلفظ مكر فقلت باكر يا أمير المؤمنين، ففاطن لما قصدته وأعجب به. فقال ما تقول في قول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة حية ظلم، أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت الوجه النصب يا أمير المؤمنين. فقال ولماذاك؟ فقلت لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم. فأخذ اليزيدي في معارضتي فقلت هو بمنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم، فرجلا مفعول مصابكم ومنصوب به، والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول ظلم فيتم. فاستحسنه الواثق وقال هل لك من ولد؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين بني. قال فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت أنشدت قول الأعشى حيث يقول أيا أبتا لا ترم عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، ترانا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحيم. قال فما قلت لها؟ قلت قول جرير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال علي النجاح إن شاء الله. ثم أمر لي ب1000 دينار وردني إلى البصرة مكرمة. قال أبو العباس المبرد فلما عاد إلى البصرة قال لي كيف رأيت يا أبا العباس؟ رددنا لله 100 دينار فعوضنا 1000. الباب 28 في من آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام. هذا بور إنما يدخل منه رجلان، أحدهما من تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة وما أعد الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه فآثر أدنى الفوتين واختار أسهل العقوبتين، والثاني رجل غلب عقله على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد وما في العدول عنها من المصالح فآثر الأعلى على الأدنى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين، فاختار عقوبة الدنيا بالسجن على ارتكاب الحرام. فقالت المرأة ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب سرني أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن على الفاحشة، ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه وتأييده لا من نفسه. فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته، ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب كيف وهو الذي أنزل عليه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من آثر الآلم العاجل على الوصال الحرام أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرة التامة وإن هلك. فالفوز العظيم والله تعالى لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي، وكل من خرج عن شيء منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه. ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عندهم يرزقون، وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها له أبدان طير خضر جعل الله أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ولما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وقال وهب منبه كان عابد من عباد بني إسرائيل يتعبد في صومعته، فجاء رجل من العتاة إلى امرأة بغي فبذل لها مالا وقال لعلك أن تفتنيه، فجاءته في ليلة مطيرة فنادته فأشرف عليها فقالت آوني إليك، فتركها وأقبل على صلاته فقال يا عبد الله، فقالت يا عبد الله آوني إليك، أما ترى الظلمة والمطر؟ فلم تزل به حتى آواها، فاضطجعت قريبا منه فجعلت تريه محاسنها حتى دعته نفسه إليها فقال لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار. فتقدم إلى المصباح فوضع أصبع من أصابه حتى احترقت، ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه إليها فعاود المصباح فوضع أصبعه الأخرى حتى احترقت، فلم تزل تدعوه نفسه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعا وهي تنظر، فصعقت وماتت. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أمية بن شبل عن عبد الله بن وهب قال لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه أن عابدا من بني إسرائيل كان في صومعته يتعبد، فإذا نفر من الغواة قالوا له لو استنزلناه بشيء فذهبوا إلى امرأة بغي فقالوا لها تعرضي له، قال فجاءت في ليلة مظلمة مطيرة فقالت يا عبد الله آويني إليك، وهو قائم يصلي ومصباحه ثاقب فلم يلتفت إليها، فقالت يا عبد الله الظلمة والغيث آوني إليك، فلم تزل به حتى أدخلها إليه فاضطجعت وهو قائم يصلي، فجعلت تتقلب وتريه محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليها فقال لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار، فدنا من المصباح فوضع أصبعا من أصابعه فيه حتى احترقت، قال ثم رجع إلى مصلاه قال فدعته نفسه أيضا، فعاد إلى المصباح فوضع أصبعه أيضا حتى احترقت، ثم رجع إلى مصلى فدعته نفسه أيضا فعاد إلى المصباح حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه فصعقت فماتت. فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما صنعت فإذا بها ميتة، فقالوا يا عدو الله يا مرائي وقعت عليها ثم قتلتها، قال فذهبوا به إلى ملكهم فشهدوا عليه فأمر بقتله، فقال دعوني حتى أصلي ركعتين، قال فصلى ثم دعاه فقال أي رب إني أعلم أنك لم تكن لتؤاخذني بما لم أفعل، ولكن أسألك ألا أكون عارا على القراء بعدي، قال فرد الله عليها نفسها فقالت انظروا إلى يده ثم عادت ميتة. وقال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال بينما رجل عابد عند امرأة إذ عمد فضرب بيده على فخذها فأخذ يده فوضعها في النار حتى نشت. وقال حسين بن عبد الرحمن بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يتفقده إذا غاب فعشقته امرأة من أهل المدينة فذكرت ذلك لبعض نسائها فقالت أنا أحتال لك في إدخاله عليك، فقعدت له في الطريق فلما مر بها قالت له إني امرأة كبيرة السن ولي شاة ولا أستطيع أن أحلبها، فلو دخلت فحلبتها لي، وكانوا أرغب شيء في الخير، فدخل فلم ير شاة فقالت اجلس حتى آتيك بها، فإذا المرأة قد طلعت فلما رأى ذلك عمد إلى محراب البيت فقعد فيه فأردت عن نفسه فأبى وقالت اتق الله أيتها المرأة فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى قوله فلما أبى عليها صاحت عليه فجاءوا فقالت إن هذا دخل علي يريدني عن نفسي فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه فلما صلى عمر الغداة فقد فبيناه وكذلك إذ جاءوا به في وثاق فلما رآه عمر قال اللهم لا تخلف ظني به قال ما لكم قالوا استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه فقال له عمر رضي الله عنه اصدقني فأخبره بالقصة على وجهها فقال له عمر رضي الله عنه أتعرف العجوز قال نعم إن رأيتها عرفتها فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهن فجاء بهن فعرضهن فلم يعرفها فيهن حتى مرت به العجوز فقال يا هذه يا أمير المؤمنين فرفع عمر عليها الدرة وقال اصدقيني فقصت عليه القصة كما قصها الفتى فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف وقال أبو الزناد كان راهب يتعبد في صومعة فأشرف منها فرأى امرأة ففتن بها فأخرج رجله من الصومعة لينزل إليها فنزلت عليه العصمة فقال رجل خرجت من الصومعة لتعصي الله والله لا تعود معي في صومعتي فتركها معلقة خارج الصومعة يسقط عليها الثلوج والأمطار حتى تناثرت وسقطت فشكر الله ذلك من صنيعه ومدحه في بعض كتبه بذر الرجل وقال مصعب بن عثمان كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها فدخلت عليه امرأة بيته فسألته نفسه فامتنع عليها فقالت إذا أفضحك فخرج هاربا عن منزله وتركها فيه وقال جابر بن نوح كنت بالمدينة جالسا عند رجل في حاجة فمر بنا شيخ حسن الوجه حسن الثياب فقام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وقال يا أبا محمد أسأل الله أن يعظم أجرك وأن يربط على قلبك بالصبر فقال الشيخ وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحت قد قانت يميني ذراعها وقد صرت حيرانا من الثكل تائها أخا كلف ضاقت علي رباعها فقال له الرجل أبشر فإن الصبر معول المؤمن وإني لأرجو أن لا يحرمك الله الأجر على مصيبتك فقلت له من هذا الشيخ فقال رجل منا من الأنصار فقلت وما قصته فقال أصيب بابنه وكان به بارا قد كفاه جميع ما يعينه ما يعنيه قد كفاه جميع ما يعنيه وميتته عجب قلت وما كانت قال أحبته امرأة فأرسلت إليه تشكو حبه وتسأله الزيارة وكان لها زوج فألحت عليه فأفشى ذلك إلى صديق له فقال له لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظها وزجرها رجوت أن تكف عنك قال فأمسك وأرسلت إليه إما أن تزورني وإما أن أزورك فأبى فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب في تهييجه فعملت لها في ذلك فبيناه وذات ليلة مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمر لم يكن يعرفه واختلط فقام مسرعا فصلى واستعاد والأمر يشتد فقال يا أبت أدركني بقيد فقال يا بني ما قصتك فحدثه بالقصة فقام قيده وأدخله بيتا فجعل يضطرب ويخور كما يخور الثور ثم هدى فإذا هو ميت والدم يسيل من منخاره فصل وهذا ليس بعجيب من الرجال ولكنه من النساء أعجب قال أبو إدريس الأودي كان رجلان في بني إسرائيل عابدا وكانت جارية جميلة فأحبها وكتم كل منهما صاحبه واختفى كل منهما خلف شجرة ينظر إليها فبصر كل منهما بالآخر فأفشى كل منهما سره إلى صاحبه فاتفقا على أن يراوداها فلما قربت منهما قال لها قد عرفت منزلتنا في بني إسرائيل وإنك إن لم تؤاتينا وإلا قلنا إذا أصبحنا إن أصبنا معك رجلا وإنه أفلتنا وإنا أخذناك فقالت ما كنت لأطيعكما في معصية الله فأخذها وقال إن أصبنا معها رجلا فأفلتنا وأقبل نبي من أنبيائهم فوضعوا له كرسيا فجلس عليه وقال أقضي بينكم فقال نعم اقضي بيننا ففرق بين الرجلين وقال لأحدهما خلف أي شجرة رأيتها قال شجرة كذا وكذا وقال للآخر فقال شجرة كذا وكذا غير الذي ذكر صاحبه ونزلت نار من السماء فأحرقتهما وأفلتت المرأة قال عبد الله بن مبارك عاشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها فقالت إن أباك مسني فشغف بها وقال أرى ماء وبعطش شديد، ولكن لا سبيل إلى الورود. أما يكفيك أنك تملكيني، وأن الناس عندي كالعبيد، وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زيدي. فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال: وكلما قالت جارية شيئا تصدق؟ قال ابن المبارك: فلا أدري بمن أعجب، من هارون حيث رغب فيها، أو منها حيث رغبت عنه، أو من أبي يوسف حيث سوغ له إتيانها. وقال أبو عثمان التيمي: مر رجل براهبة من أجمل النساء فافتتن بها، فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها فأبت عليه، وقالت: لا تغتر بما ترى، فليس وراءه شيء. فأبى حتى غلبها على نفسها، وكان إلى جانبها مجمرة فوضعت يدها فيها حتى احترقت، فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرتني على نفسي خفت أن أشاركك في اللذة فأشاركك في المعصية، ففعلت ما رأيت. قال الرجل: والله لا أعصي لها أبدا، وتاب مما كان عليه. وذكر الحسين بن محمد الدهمغاني أن بعض الملوك خرج يتصيد وانفرد عن أصحابه، فمر بقرية فرأى امرأة جميلة فراودها عن نفسها، فقالت: إني غير طاهر، فأتطهر وآتيك. فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب، فقالت: انظر في هذا حتى آتيك. فنظر فيه فإذا فيه ما أعد الله للزاني من العقوبة، فتركها وذهب. فلما جاء زوجها أخبرته الخبر، فكره أن يقربها مخافة أن يكون الملك فيها حاجة، فاعتزلها. فاستعد عليه أهل الزوجة إلى الملك وقالوا: إن لنا أرضا في يد هذا الرجل، فلا هو يعمرها ولا هو يردها علينا، وقد عطلها. فقال الملك: ما تقول؟ فقال: إني رأيت في هذه الأرض أسدا، وأنا أتخوف دخولها منه. ففهم الملك القصة، فقال: أعمر أرضك، فإن الأسد لا يدخلها، ونعم الأرض أرضك. وكانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجل موسر، وكانت جميلة وكانت تخطب فتأبى، فبلغ الرجل أنها تريد الحج فاشترى 300 بعير، ونادى: من أراد الحج فليكتري من فلان. فاكترت منه المرأة، فلما كان في بعض الطريق جاءها فقال: إما أن تزوجيني نفسك وإما غير ذلك. فقالت: ويحك، اتق الله. فقال: ما هو إلا ما تسمعين، والله ما أنا بجمال ولا خرجت إلا من أجلك. فلما خافت على نفسها قالت: ويحك، انظر أبقي في الرجال عين لم تنم؟ فقال: لا، ناموا كلهم. قالت: أفنامت عين رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة خرت ميتة. وخر الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق قال: ويحي، قتلت نفسا ولم أبلغ شهوتي. وقال وهب: كان في بني إسرائيل رجل متعبد شديد الاجتهاد، فرأى يوما امرأة فوقعت في نفسه بأول نظرة، فقام مسرعا حتى لاحقها، فقال: رويدك يا هذه. فوقفت عرفته، فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. فما تريد؟ قال: لو كان غير هذا لكان لنا رأي. قالت: وما هو؟ قال: عرض بقلبي من أمرك عارض. قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: وتتابعين على ذلك؟ قالت: نعم. فخرت به في موضع، فلما رأته مجدا في الذي سأل قالت: رويدك يا مسكين، لا تسقط جاهك عنده. فانتبه لها وذهب عنه ما كان يجد، فقال: لا حرمك الله ثواب فعلك. ثم تنحى ناحية فقال لنفسه: اختاري، إما عمل عيني وإما الجب، وإما السياحة مع الوحوش. فاختارت السياحة مع الوحوش، فكان كذلك إذا أن مات. وأحب رجل جارية من العرب، وكانت ذات عقل وأدب، فما زال يحتال في أمرها حتى اجتمع معها في ليلة مظلمة شديدة السواد، فحادثها ساعة ثم دعته نفسه إليها، فقال: يا هذه، قد طال شوقي إليك. قالت: وأنا كذلك. فقال: هذا الليل قد ذهب والصبح قد اقترب. قالت: هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات. فقال: فما لو دنوت مني؟ فقالت: هيهات، أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معي؟ قالت: شقوتي وبلائي. قال: فمتى أراك؟ قالت: متى ما أنساك، وأما الاجتماع معك فما أراه يكون. ثم تولت. قال: فاستحييت مما سمعت منها. وأنشد: توقت عذابا لا يطاق انتقامه، ولم تأتي ما تخشى به أن تعذب. وقالت مقالا: كدت من شدة الحياة، أهيم على وجهي حيا وتعجبا، ألا أبفي للحب الذي يورث العمى ويولد نارا لا تمل التلهما. فأقبل عودي فوق بدئي مفكرا، وقد زال عن قلب العمى فتسربا. وقال ابن خلف أخبرني أبو بكر العامري عن غيث بن عبد الكريم قال عاشق عتيكة المرية بن عم لها فأرادها عن نفسها فامتنعت عليه وقالت فما طعم ماء من سحاب مروق تحدر من غر طوال الذوائب بمنعرج أو بطن واد تطلعت عليه رياح الصيف من كل جانب ترقرق ماء المذن فيهن والتقت عليهن أنفاس الرياض الغرائب نفت جرية الماء القذى عن متونه فليس به عيب تراه لشارب بأطيب مما يقصر الطرف دونه تقى الله واستحياء تلك العواقب. الباب 29 في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. قد تقدم ذكر الآية في ذلك وبعض ما ورد في السنة. الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى مستحب له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه، فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدهوه مطلقا، كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، وإنما يذم المفرط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المصالح ودفع المضار. ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه ألا يقف فيه على حد المنتفع به، أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر، لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده، كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه، بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه. فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجه كحرص الطبيب على تعديل المزاج من كل وجه، وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم. فلذلك لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيدا، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قيل الهوى كمين لا يؤمن، قال الشعبي وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلة، وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا، فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة، والهوى يعمي صاحبه عن ملاحظتها، والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما، ينهى عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما، فكل منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي، والطاعة لمن غلب. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهواه، وإن أده إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده، ومن لا دين له يؤثر ما يهواه، وإن أده إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه، وإن ثلم مروءته أو هدمها لضعف ناهي المروءة. فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته، ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم، وكان كل وقت يحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان حاكم العقل وحاكم الدين، وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما، وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عسر معشار التذاذ من يفعله نادرا في الأحيان، غير أن العادة مقتضية لذلك، فيلقي نفسه في المهالك لينل ما تطالبه به العادة. ولو زال عنه رين الهوى لعلم أنه قد سعى من حيث قدر السعادة، واغتم من حيث ظن الفرح، وآلم من حيث أراد اللذة، فهو كالطائر المخدوع بحبة الفخ، لا هو يأكل الحبة ولا هو يخلص مما وقع فيه. فإن قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ قيل يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور، أحدها بعزيمة حر يغار نفسه عليها، الثاني جرعة صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة، الثالث قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة، وخير عيش أدركه العبد بصبره. الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبة